وإنك لعلى خلق عظيم. صلوا عليه وسلموا. أيها الأحبة في الله، لنقترب قليلا من شخصية هذا الرجل العظيم، لنتعرف على أشرف المخلوقين وأفضل السابقين واللاحقين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوا عليه وسلموا. وكلما ازددنا معرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد حبنا له، لأن معرفتنا به تقوي محبتنا له، وإذا ما أحببناه اقتدينا بهديه صلى الله عليه وسلم وتأدبنا بآدابه وتعاليمه. أيها الأخ المبارك، يا من يحب محمداً، أدعوك اليوم أن تستحضر هذه الشخصية العظيمة الآن وتتخيل محمد بن عبد الله أمامك، صلي عليه اليوم. أيها الأخ المبارك، سأتناوله صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان وبما يسمح به المقام، لنتخيل ذاك الوجه الجميل، لنتخيل شمس النهار وبدر الزمان، لنتعلق به ولنحبه ولندافع عنه ولنفديه بأموالنا وأنفسنا وأولادنا وحياتنا، لما لا وهو رسول رب العالمين، صلوا عليه وسلموا. محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، رواه مسلم. أيها المؤمنون، يا أحباب محمد، يا أحفاد الصحابة، يا حملة مشعل النور والهداية، أما لونه صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، رواه البخاري ومسلم. والأزهر هو الأبيض المستنير المشرق، وهو أحسن الألوان. طبعا وردت أحاديث كثيرة في وصفه، أختار واحدا منها في كل صفة من صفاته: وأما وجهه بأبي هو وأمي، فقد كان صلى الله عليه وسلم أسيل الوجه، مسنون الخدين، ولم يكن مستديرا غاية التدوير، بل كان بين الاستدارة والإسالة، وهو أجمل عند كل ذي ذوق سليم. وكان وجهه مثل الشمس والقمر في الإشراق والصفاء، مليحا كأنما صيغ من فضة، لا أوضأ ولا أضوأ منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، فوالذي بعث محمداً بالحق، إن رسول الله عندي أحسن من القمر، صلوا عليه وسلم. وأما جبينه فكان صلى الله عليه وسلم أسيل الجبين، يعني مستوي الجبين عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام أجل الجبهة، إذا طلع جبينه من بين الشعر أو طلع في فلق الصبح أو عند طفل الليل أو طلع بوجهه على الناس تراءوا جبينه صلى الله عليه وسلم كأنه ضوء السرج المتوقد يتلألأ. ولا بأس أن تتخيله، لا بأس. وكان عليه الصلاة والسلام واسع الجبهة صلى الله عليه وسلم. وأما عيناه صلى الله عليه وسلم فقد كان أكحل العينين أهدب الأشفار، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس له أخمص، يعني ما له بطن في القدم. إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، هدب الأشفار، مشرب العينين بحمرة، يعني أن في عيونه عروقا حمراء زادته جمالا وبهاء صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أنفه فيحسبه من لم يتأمله أشماً، ولم يكن أشماً، وكان مستقيم الأنف أقنى أي طويلاً يتوسطه بعض ارتفاع مع دقة أرنبة أنفه، أي ما لان من الأنف. وأما خداه عليه الصلاة والسلام فيقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن رأسه فعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم الهامة. ولا يتبادر إلى ذهنك أننا عندما نقول أنه عظيم الرأس أنه منظر غير متسق مع سائر بدنه، بل ترى رأساً عظيماً وهامة عظيمة كأحسن ما خلق الله تعالى من الخلق. وأما فمه وأسنانه فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم واسع الفم جميل، صلوا عليه وسلموا. وكان عليه الصلاة والسلام وسيماً أشنباً أبيض الأسنان مفلج، مفلج يعني مفرق الأسنان ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلى والرباعيات. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، وأما ريقه عليه الصلاة والسلام فلقد أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة لريقه الشريف، ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه وسلم فيه شفاء للعليل ورواء للغليل وغذاء وقوة وبركة ونماء. فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرئ من ساعته صلى الله عليه وسلم. روي عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبيد عن جده قال: أصيبت عين أبي ذر يوم أحد فبزق فيها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت أصح عينيه، رواه البخاري. وأما عنقه ورقبته عليه الصلاة والسلام فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كأن عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام إبريق فضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحسن عباد الله عنقا لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، وما غيب في الثياب من عنقه فما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر، صلوا عليه وسلموا. وأما منكباه عليه الصلاة والسلام فكان بعيد ما بين المنكبين، رواه البخاري ومسلم. وأما كفاه فعن أنس أو جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكفين لم أرى بعده شبها له، أخرجه البخاري. وعن أنس قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. وأما صدره عليه الصلاة والسلام فقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصبر، سواء البطن والصدر، يعني ليس له بطن، سواء البطن والصدر عريض الصدر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عريض الصدر ممسوحة كأنه المرايا في شدتها واستوائها لا يعدو بعض لحمه بعضا مستويا قامة عليه الصلاة والسلام. تقول: على بياض القمر ليلة البدر موصول ما بين لبته إلى سرته شعر منقاد كالقضيب، لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره، صلى الله عليه وسلم. وأما ساقاه فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بيض ساقيه، أخرجه البخاري في صحيحه. وأما قامته وطوله فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، رواه البخاري ومسلم. وأما مشيته عليه السلام فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع من رسول الله كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث بذلك، عليه الصلاة والسلام. وأما رائحته فيقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى، وما مسحت ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف برائحته في المكان الذي يغدو إليه ويعود. وأما ضحكه عليه الصلاة والسلام فكان لا يضحك إلا تبسما. يقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما هذه رسالة للمكفهرين. قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحدث حديثا إلا تبسم عليه السلام، وكان الغالب من أحواله التبسم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام إذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر، يعني النور وبياض أسنانه يسطع في الجدار. بالله عليكم، ألا يشتاق إلى هذا؟ وألا تتوق الأنفس إلى رؤية هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ أيها الأحباب الكرام، يصف عبد هند ابن أبي هالة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك خلقه، وأما خلقه فيصف هذا الخلق هند بن أبي هالة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه لا بأطراف فمه، ويتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير، دمث، ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئاً. هذه أخلاق ينبغي علينا أن نتمثلها. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئاً، ولم يكن يذم ذواقاً ما يطعم ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. سماح، يعني من كثير السمح والعفو، وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا أغضب وإذا غضب أعرض وشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، يؤلف أصحابه ولا يفرقهم، وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه، يكرم كريم القوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس أو يحذر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، لا يميز لنفسه مكانا، إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبهم، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين، يتفاضلون عنده بالتقوى، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، يتعاطفون بالتقوى، ولا تؤبل فيه الحرم، لا تخشى فلتاته، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة، ويؤنسون الغريب، كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عتاب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يقنط ولا يقنط منه ولا يقنط منه. قد ترك نفسه من ثلاثة: الرياء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث:

اللهم يا من له جند السماوات والأرض، يا من لا يهزم جندك ولا يرد أمرك، سبحانك وبحمدك نسألك اللهم بقوتك وضعفنا وعزك وذلنا وغناك وفقرنا إلا دمرت روسيا. اللهم دمر روسيا، اللهم دمر روسيا، اللهم لا تدع لها طائرة في الجو إلا أسقطتها، ولا دبابة في البر إلا دمرتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها. اللهم اغرق، اللهم أهلك جنرالاتهم وجنودهم وضباطهم، عليك بحزب الشيطان الرجيم، اللهم عليك بحزب اللات، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا، تلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، منزل الكتاب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء اللهم فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم كما آمنا بمحمد عليه السلام ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم أدخلنا مدخله، ارزقنا شفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.